ومنها لو حلف بأبيه أو أعتقه من الجزء. فقال الرضي وأبو بكر يتناول الخن والمكفر والمحاسب وغفر الولد وأشقاصه. وزاد القاضي عبيد عبده الثاني. ونص عليه أحمد في المحاسب في رواية المنصور. وخرج القاضي رواية بعدم دخول المحاسبين بدون جزء من رواية المحاسبة أشقاص أنهم لا يدخلون في المعارك. يمحى من يجوز هذا هو جائز. وانت عندك من؟ نعم. أنهم لا يدخلون في المعارك إلا أن يرميهم. ومأخذه أنهم خارجون من مسمى الرقيق والمملوك عوها. ها؟ عندك من اسم؟ إذا نسختنا شاذة نصحح من اسم الآن خلينا نسخة ما يخالف. ها؟ مقابل على من؟ على كل حال تعتبر شاذة مع الثنتين. ولاحظوا هو أنهم خارجون من مسمى الرقيق والمملوك عوفا. ولو قيل إن أم الولد كذلك لم يبعد. واضح هذا الفرع ولا لا؟ سبحان الله. طيب لو حلف أو أعتق عبيدة يقول يتناول القن يعني المملوك ملكا تاما بدون شريك، ويتناول المدبر الذي علق عتقه بالموت، فقال سيده إذا مت فعبدي فلان حر. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. طيب أم الولد هي التي أتت من سيدها بولد. طيب وأشقاصه يعني معناها الأرقى الذين بينه وبين غيره، مثل يملك من هذا العبد نصفه، ومن هذا العبد ثلثه، ومن هذا العبد ربعه. فإذا أعتق قال أعتقت عبيدي، فإنه يشمل القن الذي ليس له فيه شريك. واضح. هل يشمل الآخرين المدبر؟ نقول نعم، لأن المدبر عبد لا يعتق إلا بعد الموت. يشمل أم الولد المكاتب؟ نعم، لأن المكاتب عبد لا يعتق إلا بالأداء. أم الولد؟ نعم، لأن أم الولد أمة لا تعتق إلا بعد موت سيدها. أشقاصه يشملهم ولا لا؟ نعم، لأنه يملك من هذا الرقيق ربع نصفه أو ربعه أو ما أشبه ذلك. وقال والوجه الثاني في هذه المسألة أنه لا يدخل فيه إلا القن الخالص الذي ليس فيه شركة، لأن هذا هو المعهود. وأم الولد والمكاتب والمدبر والشقص ما يكاد يطرأ على باله، ولكنه الأخذ بالعموم أولى إلا أن يخرجهم بنيته. نعم. الشخص البعض يعني. إلا يقال هذا عبد لفلان النصف ولفلان النصف. ما هو عبد له ولا غيره، إذن هو رقيق ومملوك له. نعم. وما مر علينا إذا أعتق نصفي رقبتين في الكفارة؟ لا خل لزوم الباقي. إذا أعتق النصفين فإنه يجزئ في الكفارة على أحد القولين. كيف؟ نعم عبيد عبده التاجر. عبيد عبده التاجر هل يدخلون في ذلك؟ إن قلنا بأن العبد لا يملك فلا شك في دخوله. لماذا؟ لأنه ملك لسيده. إذا قلنا بأن العبد لا يملك